بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، وقتيبة مشهور جدا، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، المولود عام 49 و100، والمتوفى عام 40 و200، وكان من أهل العلم والكرم، فقد ضافه النسائي 2 وشهرين، وسمع منه علما كثيرا. قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، متوفى عام 76 و100، عن عمار بن القعقاع بن شبرمة قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم، ويعني عبد الرحمن بن زياد بن أبي نعم، أبو نعم هو زياد، يعني عبد الرحمن بن زياد. قال: سمعت أبا سعيد وهو أبو سعيد الخدري المتوفى عام 74، الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة، اللي هي تصغير ذهب، بذهيبة اللي هي تصغير ذهب، والذهب يؤنث على بعض اللغات، وبعضهم قال إنما أنث باعتبار أنه قطعة، والصواب أنه في بعض اللغات الذهب يؤنث، والرواية في صحيح مسلم بذهب، هكذا جاءت في صحيح مسلم، ونقلها الحافظ بن حجر عن أغلب النسخ، وكذلك الإمام النووي قال هكذا جاءت لفظة بذهب، بذهب أو بذهيبة الأمر كله واحد. في أديم، الأديم هو الجلد، الجلد بعد الدبغ يسمى أديم، وقبل الجلد قبل الدبغ يسمى إهاب، ويطلق عليه اسم جلد قبل الدبغ وبعد الدبغ. هو نفس الأدم أديم، نفسه يعني، هذا بعد الدبغ، ويسمى شنا حينما يستعمل في الماء أو المائعات، يسمى شن حينما يصبح يعني بعد أن يدبغ ويصير مستعمل يسمى شن، ويسمى أيضا قربة. في أديم مقروط أي مدبوغ بالقرض، مادة القرض، وإحنا نسميها في لغتنا نسميها تشبه الفستق، نسيت اسمها على كل حال لغتنا، لا مو البندق، مثل الفستق هذا اللي يصير خرنوب، مادة الخرنوب، فهذا مما يدبغ به الناس. فعلي بن أبي طالب أرسل ذهيبة في أديم أي في جلد مدبوغ، وكان نوع دباغ مدبوغ بالقرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجلد، قال: إنما يطهره الماء والقرض، يعني معناه أن هذه المادة، مادة الخرنوب، مما يستعمل في يعني تنقية الجلود مما فيها، تستخدم بالدباغ، فالدباغ يعني لا يشترط في الدباغ شيء معين، إنما أشياء مهم، أشياء تسحب الفضلات وتسحب الزهومة والدهون من الجلد حتى ينقى الجلد، وهذا ينفع للجلد يعني الجلد المذبوح يعني للدابة المذكاة ولغير الدابة المذكاة، وهذا يعني مما جاء في الإسلام فيما يتعلق بالحفاظ على المال. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لميمون قال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما يطهرها الماء والقرض. فهذه إشارة إلى أنه ينبغي أي شيء عندك في البيت أو في غيرها تستطيع أن تنتفع به يجب أن تنتفع به، ولا يحق لك أن تتلفه. فهذا مثال عظيم جدا على المحافظة على الأموال، الأموال التي جعلها الله قياما للحياة. نعم. الصواب أن ما لا يؤكل لحمه أيضا يظهر، لأن الحافظ بن حجر لما ساق الحديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب الألف واللام لاستغراق الجنس، كل إهاب، بعدين ساق رواية: أيما إهاب دبغ فقد طهر، حتى تشمل. فالقضية حقيقة فيها ساعة كبيرة جدا، يعني كثير من الأحذية الراغان وما أشبه ذلك مصنوعة من جلود السباع وأنها من الثعابين، لم تحصل من ترابها، أي لم تخلص من تراب المعدن، وتخليصها يكون بالسبك، يعني هذه الذهيبة كانت تبرا لم تكن مصاغة، لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر، النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين عيينة بن بدر، وهذا نسبة إلى جده الأعلى، هو عيينة بن حصر بن حذيفة بن بدر الفزاري. الإنسان قد ينسب إلى جده القريب وقد ينسب إلى جده الأعلى إذا كان جده مشهورا. وأقرع ابن حابس وزيد الخيل، زيد الخيل هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن مهلهل الطائي، ولقى بزيد الخيل باعتبار أنه كان يملك عن جياد الخيول، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير، وهذا من تغيير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن أو الاسم الذي فيه تزكية. أيضا كان يغيره النبي صلى الله عليه وسلم مثل برة، قال كان اسما لثلاثة نساء فغيرهن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بريرة إذا كان اسم تفضيل لماذا لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال من استطاع يأتي بالجواب فله جائزة. يعني تصغير برة، يعني أيضا برة تفضيل، هذا تصغير تفضيل، يعني يبقى تفضيل إذا كان هكذا. وهنا السؤال: لماذا لم يغير اسم بريرة؟ نعم، هذا السؤال أعطيته لطلاب المرحلة الثالثة من قسم الحديث، وقلت لهم سوف يأتيكم هذا في الامتحان، لماذا لم يغير؟ ما أدري، أنت ابحث عن هذا الشيء. نعم، لم يأتي أحد بالجواب لحد الآن. ما هذا؟ نحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير اسم القبيح إلى الاسم الحسن، يعني هذا رجل يلقب بالخيل زيد الخيل فسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير، وكانت أسماء فيها تزكية مثل برة فيها تزكية، غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث نساء بهذا الاسم غيرهن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بريرة إذا كان هو اسم تفضيل أو اسم تصغير لبرة اللي فيه تزكية، لماذا لم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هي إذا من البر، يعني من اسم تفضيل، إذا على كلامك تكون اسم تفضيل من البر، يعني المفروض هذا يغير أولى من برا. نعم، يعني قضية فيه تزكية، رب قال فلا تزكوا أنفسكم. قال: وإما عامر بن الطفيل وزيد الخيل، والرابع إما علقمة اللي هو علقمة بن علاث العامري، إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. ابن علاث العامري، وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، يعني هذا لما العينان تطفان في التحت، يعني كيف سيكون هذا المنظر؟ لا شك أنه منظر كريه جدا، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس. طبعا محلوق الرأس هذا صفة الخوارج، ويعني طريقة السلف هو يعني تعظيم شعورهم. مشمر الإزار، يعني رجل مستعد للشر وهو صاحب الشر. فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ وهذه الأمثلة حتى كل إنسان في منصب منيف أو في مكان حينما يستحضر يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى اختبر الأنبياء واختبر الصالحين حتى يكون له قدوة في الصبر والتحمل. قال: ثم ولى الرجل، قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ بالظاهر. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس، أي يعني أمرت أن أخذ بالظاهر. طبعا ما يذكر إني أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرار، هذا حديث لا أصل له، ليس بحديث هذا، ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من رأي هذا، يعني أي من نسل هذا ومن عقب هذا، قوم يتلون كتاب الله رطبا. طبعا رطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لما الإنسان يداوم على ذكر الله يبقى لسانه رطب بذكر الله تعالى. فهؤلاء من صفات أنهم يقرؤون القرآن لكنهم لا يفهمون المعاني. وهذا يدلك على قضية أهمية التفسير ومكانة التدبر. التفسير والتدبر لابد أن لا يغفل عنها الإنسان. فهؤلاء يتلون القرآن لكنهم لم ينتفعوا به لأنه لم يتدبر ما فيه من معاني. لا يجاوز حناجرهم، يعني خلص من الحنجرة، ولا يقبل عملهم، ولا يذهب إلى قلوبهم فوائد معاني، يعني مجرد القضية في اللسان. يمرقون من الدين، طبعا هذا استدل بهذه اللفظة من قال بتكفير الخوارج. يمرقون من الدين، ومن لم يكفرهم فسر هذه بمعنى الدين، قال بالطاعة، قال يمرقون من الدين أي يمرقون من الطاعة، كما يمرق السهم من الرمية أو من الرمية، من الرمية اللي هي الصيدة، أنت قد تصيد صيدة تضربها بالسهم فتخرقها من هنا وتنفذ من الجانب الآخر من الرمية. وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى ثمود، أي لأستأصلنهم استئصالا كاملا. ثم قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم وهو ابن بشير بن فرقد البلخي. نعم سيدي. نعم. ممكن تواجدهم في الزمان المكان يعني فقط؟ والله يا أخي الكريم، بعض الناس وصفوا جماعات بهذا الوصف ويستدلون بأنهم يقاتلون المسلمين ويتركون أهل الكفر، وهم وقعوا فيما وقعوا فيه من وصف الآخرين، فصاروا يتركون الكفار ويهتمون بالمسلمين. فالأمر ليس بالأمر الهين. الشيخ ابن باز في هذا الموضوع حينما سئل قال هل يوجدون في جزيرة العرب؟ قال لا، قال يوجد الآن بعضهم في الجزائر وبعضهم في ليبيا، الآن في زمان حينما كان هاي. قيل له هل يوجدون في جزيرة العرب؟ قال لا. ولكن الآن شوف بعض الدول الحكومات صارت تسميهم بالفئة الضالة أو ما أشبه ذلك. ثم يأتي قوم ممن ينسبون إلى الدعوة إلى الدعاة ويطلق هذه الألفاظ، فصارت هذه الألفاظ تطلق على كل من حمل السلاح في وجوه المحتلين وما أشبه ذلك. فالإنسان قضية خطيرة ليست بالقضية الهينة. حدثنا المكي بن إبراهيم له ابن بشير بن فرقد البلخي، توفي عام 1520. علي بن جريج له عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه. طبعا هذا الحديث رقم 1557، ليتنا نخرج الحديث 1557 حتى نقرأ ما فيه. 1557 البخاري، انظر ماذا صنع البخاري. قال باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي. طبعا هذا تقدير، فأقره النبي على ذلك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر علينا على هذا الشيء، أي فجاز الإحرام على الإبهام. استفاد قضية فقهية جواز الإحرام على الإبهام بأنك تقلد إنسانا في إحرامه. وهذا مذهب الإمام مالك وإليه يذهب الإمام البخاري. شوف قال ماذا قال البخاري. قال قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر هو الآتي، الآتي بعد هذا الحديث، حديث عبد الله ابن عمر. ثم ساق حديث المكي بن إبراهيم عن ابن جريج عن عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. فإذن هنا أشار له إشارة، وهذا استفاد على جواز الإحرام على الإبهام. ثم قال البخاري زاد محمد بن بكر، طبعا هذا وصله ابن حجر في تغليق التعليق الجزء الرابع صفحة 56، عن ابن جريج قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب بسعايته، طبعا بسعايته معناه بولايته على اليمن لا بسعاية الصدقة، بسعايته أي في ولايته على اليمن لا بسعاية الصدقة، لأنه يحرم عليه أيضا، يحرم عليه أخذ الصدقة وأيضا جمع الصدقة. الفضل بن عباس أراد أن يكون عاملا على الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنها أوساخ الناس. هذا الحديث الصحيح مسلم رقم 1073. فهان المقصود هنا بسعايته، مو معنى أنه جاء وهو يحمل السعاية. أكل كليل الشيخ إبراهيم يمك والله جيبنا من عنده، أو هنا أصور هنا أنا. أصور هنا أنا موجود داخل هنا. لا عندنا ذاكرة ابنه موجود. نعم. معلوم هي نعم بالضبط هي لأنها أوساخ والله قد طهرهم، لكن ليس الأمر فقط هذا الشيء، ليس الأمر فقط هذا الشيء، الأمر أكبر من هذا الشيء، حتى أن يكون أحدهم عاملا على الصدقة لا يكون عاملين على الصدقة، يعني الأمر أوسع من هذا الأمر، لما في صحيح مسلم رقم 1073 لما الفضل بن العباس أراد أن يكون عاملا على الصدقة. نعم. هذا يعني البخاري ساقها قضية معلقة وصلها ابن حجر في تغليق التاريخ بسنده، حافظ ابن حجر بسنده. نعم. يعني لو كان الراوي متقدم لقلنا، بس هذا ابن حجر بسنده ساقها. نعم. بسعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهلنا به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علي بن أبي طالب قلد النبي في إهلاله. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الحج والعمرة وساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتحلل بعمرة أن يكونوا متمتعين، لكن من ساق الهدي أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه قارنا بين الحج والعمرة. قال وأهدى له علي هديا. ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد متوفى عن 28 و200، قال حدثنا بشر بن المفضل اللي هو ابن لاحق توفي عن 87 و100، عن حميد الطويل هو حميد بن أبي حميد الطويل متوفى عام 42 و100، قال حدثنا بكر هو بكر بن عبد الله المزني المتوفى عن 600، أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع ويجعلونها عمرة ويتمتعوا ثم يحرموا بالحج في اليوم الثامن اللي هو يوم التربية. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمسك فإن معنا هدي، يعني يبقى محرما، فمن كان قد ساق الهدي يبقى على إحرامه. يعني ما يستطيع، ماذا ما يستطيع في قضية يعني في الحاج وما عنده للهدي يخلص يصوم 3 أيام هناك و7 أيام إذا رجع إلى أهله. مو هي قضية التخير، هو اللي عنده الهدي يدفع الهدي، لا بد أن يدفع الهدي، اللي ما عنده يعني هؤلاء منهم من ساق الهدي فأبقى جعله يبقى بإحرامه قارنا مع الحج مع العمرة، لكن اللي كان ما كان قد ساق الهدي يجعلها عمرة وفي العيد يضحي، هذا يعني من تمتع يضحي، لا بد أن يضحي في العيد. فإذا وجد إنسان ما عنده الهدي يصوم 3 أيام هناك ثم حينما يرجع له يصوم 7 أيام يصير 10 نعم كان قارن. نعم الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قارنا ليس مفردا ولا يتمتع لأنه كان قد ساق الهدي. نعم. لا شك أنها توقفية، واتفقوا على أنه يجوز أن تفعل التمتع أو القران أو الإفراد، واختلفوا أيهما الأفضل، الراجح أن الأفضل هو التمتع لأن هذا هو الذي تمناه، قال عليكم السلام، قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، وكذلك هو الذي ورد في القرآن، فالتمتع أفضل. بعضهم يقول القران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وبعضهم قال الإفراد أفضل لأن النبي كان مفردا وليس قارنا، القضية فيها خلاف، والراجح أنه كان قارنا بين الحج والعمرة. والله لا أعلم، لي لا يعني لا أعرف أن نعرف لا لا كان معناها ثلاثة معنا ما سبع ما أدري والله الله أعلم إن من العلم أن يقول لي لا أعلم لا أعلم شيخ ويقول ثلاثة نعم هي بالتفخير عشرة متفقين عشرة لكن هذه السبع هي على يعني على التوالي على التوالي وهذا سؤال باب غزوة دي الخلصة حدثنا مسدد قال حدثنا خالد اللي هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان توفي عام 79 يعني هذا خالد الطحان وسيأتينا سنة فيه خالد وبعده خالد بن مهران الحدر قال حدثنا بيانه بيان بن بشر عن قيس فقيس بن أبي حازم توفي عام 97 عن جرير وهو بن عبد الله البجلي توفي عام 51 قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة يعني راحت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن أعظم شيء يؤذي قلب النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله قال فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس طبعا هذا السؤال من قضية الدعاء والتشجيع والمدح حينما تستنهض به الهمم يعني قد تمدح إنسان من أجل أن تشجعه على ما عنده من خير وبعض الناس لا يفهم يعني أحيانا يدخل شاب تقول له أهلا بالشيخ بعض الناس أنت تجعله يتكبر وأنت تجعله كذا لا بالعكس الأشياء فيها استنهاض الهمم أحيانا فإذا كانت بهذه النية فهذا هدي نبوي ثم قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى توفي عام 52 و200 قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان توفي عام 98 و100 قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46 و100 قال حدثنا قيس وهو ابن أبي حازم توفي عام 97 قال لي جرير وهو السابق جرير بن عبد الله البجلي وكان جميلا وقد أسلم متأخرا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل قد إنسان يكون متدرب على الخيل وإنسان يكون متدرب على الناقة فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدري حتى يبارك الله له في ثبوته على الفرس وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا طبعا هذا مطلوب يعني لغرض بلاغي باعتبار أنه يكون مهديا حتى يكون هاديا فكيف يكون هاديا للآخرين وهو ليس مهديا فهذا مطلوب من أجل التفاؤل فهو لا يكون هاديا حتى يكون مهديا وهذا مثاله في دعاء إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فالظالم بنفسه لا يصلح لأن يرفع الظلم عن الناس ويصلح الناس فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة على أن كل إنسان لا بد أن يعمل بعلمه حتى يعلم الناس أما أنه لا يعمل بالعلم ويدعو الناس فيكون قد وقع في مناقضة كبيرة وهذا فيه إشارة إلى قضية أن يراقب الإنسان نفسه في عمله قبل دعوته الآخر فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم 5 مرات ثم قال البخاري حدثنا يوسف بن موسى وهو ابن راشد القطان توفي عن 53 و200 الكوفي هذا من أهل الكوفة شيخ الأخوة يكتب لأحمس قبيلة أحمس قبيلة نعم يعني هو جرير بن عبد الله من بجيليا يعني قبيلة تنسب إلى إمرأة بجيلة وأحمس قبيلة أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجال بن أحمس والقائد اللي هو جرير بن عبد الله البجلي جرير هو أصلا يعني هذا كان يعني قائد قبيلة في اليمن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا وكان جميلا حتى لما راح عمر قال لو أسلمت في أول الأمر لنزل الوحي بصورتك قال أخبرنا أبو أسامة وحماد بن أسامة متوفى عام إحدى ومئتين عن إسماعيل بن أبي خالد السابق عن قيس عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمص، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكان ذو الخلص بيتا باليمن لخثعمة وبيجيلة فيه نصب تعبد، يعني نصب الأنصاب كانت توضع وينهر عليها القربات للأصنام، يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. طبعا هذا استفاد منه أن كل ما يفتتن به الناس في دينهم وأخلاقهم يجب إزالته والعمل على تغييره من الأرض. إيه سيدي الوالي الأمر، طبعا إذا والي الأمر كان سيء، يعني إذا قامت أمة من الناس تستطيع على إزالة هذا المنكر من غير إفساد في الأرض فتقوم بهذا الشيء، على لا تفعل فسادا أكبر من إزالة هذا الفساد. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم أي يستخرج غيب ما يريد فعله من خير أو شر، يعني يريد عن طريق هذا الشيء يبين لنفسه ماذا قسم له من الغيب بالأزلام اللي هي الأقداح. فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله ولأضربن عنقك. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. شوف الإبهام الورد في الرواية السابقة زال في هذه الرواية. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى ترفتها كأنها جمل أجرب. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. ثم قال البخاري باب غزوة ذات السلاسل. هذه الغزوة معروفة التي في هذه الغزوة أجنب عبد الله بن عمرو بن العاص ثم صلى في الناس مجنبا. نعم هي عبر العاص لا عمرو بن العاص زيادة من عندك. عمرو بن العاص صلى بالناس وأجنب ثم تيمم وصلى بالناس مجنبا بعد أن تيمم. ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرهم. وحينما قاله كيف تصلي بالناس وأنت جنب، يستفاد من هذا على أن التيمم لا يرفع الحدث إنما يبيح الصلاة. وهي غزوة لخم وجذام قاله إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد هذا العالم الكبير متوفى عام 46 وهو كان من أئمة أهل السنة والجماعة. وقال ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب المغازي والذي هذب كتابه. من هذب كتاب ابن إسحاق؟ ابن هشام. عن يزيد وهو يزيد بن روان متوفى عام 300. عن عروة اللي هو ابن الزبير قال هي بلاد بلي وعذرة وبني القين. نعم يزيد بن رومان هذا نعم يزيد بن رومان توفى عن 300. طبعا هذا الحديث السابق يعني في شرح الشيخ ابن باز صحيح البخاري موجود صوتي وموجود كتاب، يعني يذكر بأن هذا الذي يعني أرسل إليه جرير بن عبد الله البجلي هذا الخلصة، يعني هذا كان في محافظة بيشة الآن موجودة في السعودية بيشة بجوار اليمن. ويقول أيضا هذا يعني أعيدت هذا أعيد بناؤها وهدمت في زمان الإمام محمد بن مسعود. نعم نعم اي مفهوم. والكتاب موجود ايضا يعني صوتي موجود والكتاب طبع فاخر جدا يعني اتوا بالصحيح البخاري وذكروا بتعليقات حتى السائل اللي يقرا لما يساله يعني القضيه واضحه جدا وذكر بان هذا شيء قد وعي. طبعا جاء في صحيح مسلم قل لن تقوم الساعه حتى تضطرب الياء النساء لوس على ذي الخلصه فهذه دلالة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هو يقرأ عليه فيعلق أحيانا يعني تعليقات مختصرة لكنها مليئة بالفوائد العلمية الكبيرة جدا. يعني هي بنيت ليطاف بها شركا بالله تعالى. فمحمد بن سعود الإمام اللي كان في ذلك الزمان اللي اتفق مع محمد بن عبد الوهاب واتفقوا على أشياء فيما يتعلق بالتوحيد هو الذي قد هدم هذه تحقق هذا الحديث. نعم هذا الحديث تحقق. نعم ثم قال للبخاري حدثنا إسحاق وهو بن شاهين قال أخبرنا خالد بن عبد الله اللي هو الطحان توفي عام 72 و100 إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي هذا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي. نعم قال حديثنا خالد بن عبد الله اللي هو الطحان في 72 و100 عن خالد الحدان هذا خالد بن مهران الحدان المتوفى عام 41 و100 ولم يكن حدان وإنما جلس عند حدان فنسب إليه عن أبي عثمان هذا أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل وهو مخضرم والمخضرمون يعني يختلفون عن غيرهم هؤلاء أدنى من الصحابة وأعلى من التابعين العاديين يعني ليسوا من أفاضل التابعين لكن أعلى من التابعين العاديين لهم ميزة خاصة من الخضرم أي من القطع يعني قطيعين يعني عديمين نظير في نوعهم يعني كأنهم وسط. شلون حيد الحسن وسط بين الصحيح والضعيف كذلك هذا وسط بين الصحابة والتابعين ما كانوا مع الصحابة دولة؟ نعم كانوا مع الصحابة ليش ما أدركوا لأنهم أدركوا عهد النبي بس ما أسلم أي نعم ما نعم قد يكون بعضهم أسلم لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مخضرمون لأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم عبد الله بن الخيار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات الثلاث طبعا سمي ذات الثلاث لان الكفار قد تسلسلوا حتى لا يفروا ومن قرأ تاريخ عمر المختار وجد انهم في احدى المعارف قد قيدوا انفسهم حتى لا يفروا فاذا هذه السنه ليست جيده. قال فأتيته فقلت أي الناس يحب إليك؟ قال عائشة. طبعا كأنه عمرو بن العاص حينما جاء ذهب بهذه الغزوة ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان يطمح أن يقال أنه من أحب الناس. قال عائشة قلت ومن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. ثم قال باب ذهاب جرير إلى اليمن. حدثني عبد الله بن أبي شيبة العبسي هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن عثمان توفي 35 و200 صاحب المصنف ولذلك مصنفه طبع طبعات عديدة هذا المصنف العظيم فيه 37,000 حديثا وأثر طبع طبعات عديدة جدا وهو مهم جدا حقيقة هذا الكتاب من أكبر دواوين الإسلام المهمة. قال حدثنا ابن إدريس اللي هو عبد الله بن إدريس متوفى عام 92 و100 عن إسماعيل بن أبي خالد متوفى عام 46 و100 عن قيس اللي هو ابن أبي حازم عن جرير قال كنت بالبحر فلقيت رجلين من أهل اليمن قل كنت بالبحر هكذا فلقيت رجلين من أهل اليمن ذاك لاع وذا عمر فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3 وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون فقال أخبر صاحبك أننا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله ورجعنا إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم. شوف كان محيا بعضهم يعني سافر إلى النبي حتى يرى النبي، ثم بالطريق علم بوفاته صلى الله عليه وسلم. هذا هو المخضرمون. قال أفلا جئت بهم؟ فلما كان بعد قال لي ذو عمرو يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا، إنكم معشر العرب، يعني إنكم يا معشر العرب أو التخصيص أخص معشر العرب، لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، يعني استخلفتم خليفة يقوم عليه أهل الحل والعقد. فإذا كانت بالسيف، أما إذا القضية كانت بالقوة فالأمر يختلف. قال فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. يعني هذه المحاسن هذا الشريعة أنه جعل فيها أهل الحل والعقد وأصحاب شورى، وهؤلاء هم الذين يجعلون من يقوم بأمر المسلمين. ثم قال البخاري باب غزوة سيف البحر. السيف هو الساحل، يعني باب غزوة سيف البحر أي ساحل البحر. وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة. طبعا بين البخاري يعني هؤلاء حينما ذهبوا إلى ساحل البحر ما لا يصلون، إنما ينتظرون مرور قافلة لقريش. قال البخاري حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس المتوفى عام 26 و200. قال حدثني مالك وهو الإمام مالك المتوفى عام 72 و100 صاحب الموطأ الإمام العظيم الذي كان لا يرضى برواية العراقيين، عن وهب بن كيسان توفي عام 27 و100، عن جابر بن عبد الله توفي عام 78 و100 أنه قال. طبعا جابر بن عبد الله عن هذا الصحابي هو الذي اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرة حينما أعيا أي تعب وكل. والسهيلي في كتاب الروض يعني ذكر قصة فيما يتعلق بشراء النبي صلى الله عليه وسلم من جابر هذا الشيء. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه الجمل وبعد هذا الشيء رد له الجمل، رد له الجمل ورد له المال، أعطاه المال وأعطاه الجمل، والجمل كان لا يسير سيرا حسنا، ثم لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وضرب الجمل فسار سيرا جيدا. يعني ثلاثة أشياء، أعطاه الثمن وأعطاه الجمل واستفاد فائدة ثالثة، وهذه الفائدة هي أن الجمل يعني صار يسير بعد أن كان لا يسير جيدا. يذكر السهيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صنع هذا الشيء يعني صنع كما أن الله قد صنع في عبد الله بن حرام والد جابر، باعتبار الله سبحانه وتعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالله قد كلم عبد الله بن حرام كفاحا أعطاه الجنة ورد إليه روحه، فأرواح الشهداء في حواصل طير تسرح في الجنة، وأعطاهم الزيادة باعتبار الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. فربنا جل شأنه قد أعطى لعبد الله بن حرام ثلاث أشياء، أعاد له الحياة وكذلك رد إليه الروح الجنة، ورد إليه الروح اللي هي الثمن، الثمن ثمن الجنة، وأيضا أعطاه زيادة اللي هي رؤية الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تعامل مع جابر أعطاه ماذا؟ رد إليه الجمل. والإنسان مطيته نفسه، يقول عمر بن عبد العزيز إن نفسي مطيتي، دخلم علي في ظهيرة فوجدوه نائم قالوا كيف تنام يا أمير المؤمنين؟ قال إن نفسي مطيتي. يعني أنت النفس تحتاج أن تريحها. احنا مر عندنا بالدرس السابق حيث أبي موسى الأشعري حينما قال إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فمثل المطية تحتاج أن تريحها حتى تسير بها، وتحتاج أن تطعمها وتحتاج أن ترعاها، كذلك النفس تحتاج إلى طعام تحتاج إلى راحة تحتاج. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لجابر المطية باعتبار نفس المؤمن مطيتهم، فهي وحدة فيما يتعلق برد الروح. أعطاه الثمن والله سبحانه قد أعطى لعبد الله بن حرام الجنة، بقت الزيادة الله قد أعطى عبد الله بن حرام زيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم نشاط البعير، فهذه ثلاثة أشياء. فإذا أعماله صلى الله عليه وسلم كلها تكون بحكمة، وحاشا أن يفعل شيئا ليس بحكمة. فهذه ليست القضية، ليست القضية قضية أنه يعني أنه أراد أن يعطيه مال باعتبار أنه تزوج جديد وتزوج ثيب وأن له أخوات. لا، ليس هذا فقط، لكنه أراد أن يماثل صفة من صفات الله وعمل يجوز للإنسان أن يقوم به. والله يعني هو لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني تأمل صنيع الله فأراد أن يصنع، يعني مثل لما الله قد أمر المؤمن أن يقدم بين يدي نجواهم صدقة حينما يناجون النبي صلى الله عليه وسلم، يدفعون صدقة قبل أن يأتوا إلى مجلس النبي. لما كان جبريل يأتي إلى النبي، وجبريل هو رسول الله، يعني جبريل هو رسول الله، رسول الله سبحانه وتعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون بالخير، أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. يعني أيضا هنا حينما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، أولا لديه الغنى، أعظم الغنى القرآن، أعظم الغنى، والشيء الثاني حتى يطبق هذه السنة التي أمر الله بها، مثل ما أن الصحابة مأمورين بدفع الصدق حين لقاء النبي، هو كان يدفع الصدق حينما يلقى جبريل هو رسول رب العالمين. فلا شك أن هذا هو التدبر، نعم، اللي هو غير التفسير، التدبر أمر آخر غير التفسير. وذلك نحن نطالب الناس أن يقرأوا التفسير ويتمعنوا فيه، وأن يتدبروا كتاب الله، وأن يتدبروا ما فيه. أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر يعني تجاه الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، أي نفد، فأمر أبو عبيدة بأزواج الجيش فجمع، يعني أمر بالقضية أن تجمع حتى تقسم بالسوية. ولذلك هذا نستفيد من عنده قضية مالية، يعني قد تتعرض الأمة إلى هلاك وما أشبه ذلك، فيؤخذ من أموال الناس على قدر دفع الهلاك عن العامة، أخذا بهذه القصة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. يقول: فكان مزودي تمر، يعني المزود اللي هي ملؤهما تمر، والمزود ما يوضع فيه الزاد، المزود ما يوضع فيه الزاد، يعني هذا الطعام جيش كله كان مزودي تمر، يعني شون العلة كثير أو زنبيل ما التمر. فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني، كل يوم شوية شوية، يعني أقل أول 10 تمرات، ثاني 7 وهكذا، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. يعني بعدين صار نصيب كل جن منها 300 في اليوم الواحد، تمرة واحدة طبعا. فقلت: ما تغني عنكم تمر تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. طبعا في رواية يقول: كنا نمصها ثم نتبع الماء بعدها. وهذا حصلت هنا في فترة من الفترات، سجن أحد يعني سجن مجموعة من الشباب الملتزمين، فكان تقويتهم كل يوم تمرة واحدة. فأنا سألت أحد الأخوة الذين سجنوا آنذاك، هو الأخ غسان من هيث، قال: كنا نمصها حتى إفنا ما فيها ثم نأكلها حتى فنيت، ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منها القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتها فلم تصبها. إنه أراد أن ينظر إلى كبر هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن خلق، يعني قدرة من قدرة الله العظيمة سبحانه وتعالى، وبعد هذا الشيء إلى الله سبحانه قد أرسل هذا رزقا للبشر، فالله قد خلق الناس وخلق لهم أرزاقهم. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. والله شيخ ما أدري، اي والله ما ادري، الله اعلم. لو كنت الله اعلم يا سيدي والله. نعم. قال: حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار توفي عام 26 و100، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، اميرنا ابو عبيده بن الجراح، نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. الخبط طبعا هو الورق الشجر الساقط، هذا الخبط، وإذا سمي بالخبط باعتبار أن أحيانا الراعي يعني يضرب بالعصا التي لديه حتى يتساقط ورق من أجل أن تأكل الدواب، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر. طبعا هذا إلقاء البحر مجاز، واللي هو الرازق الله سبحانه وتعالى. فأكلنا منه نصف شهر ودهنا من ودكه اللي هو الشحم حتى ثابت إلينا أجسامنا. لما ضعفا هنا تعدلا بسبب هذا اللحم. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان مرة ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته. تفضل أخي. قال جابر وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزار، تأحجم بذهنان، ثم نحر ثلاث جزار ثم نحر ثلاث جزار ثم إن أبا عبيدة نهاه. لا يعني نعم. هو عبد الله بن سعد بن عباده. اي نعم عبد الله بن سعد بن عباده. يمكن قيس. يمكن قيس. قيس قيس بن سعد بن عباده هذا الكريم، هذا من اكرم الصحابه، هذا الذي كان يقول اللهم ارزقني مالا وفعالا فلا يصلح الفعال الا المال، وهذا الذي باع عرض لمعاذ 90,000 درهم ثم ذهب إلى السوق وقال من أراد قرضا فليأتني، فأقرض 40,000 منها. فلما مرض قال زوجته ما لي أرى أولي قد قلوا، فقالت له بسبب هذا. وهذا فقصته مشهورة جدا بالكرم، يعني هذا الصحابي الجليل. وكان عمرو قيس بن سعد بن عبادة هذا من أكرم الصحابة، وهذا حقيقة يعني يدلك على أهمية المال وقيمة المال. وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبي، هذا جت الرواية، قيس بن سعد بن عبادة، كنت في الجيش فجاع وقال انحر، قال نحرت، قال ثم جاع وقال انحر، قال نحرت، قال ثم جاع وقال انحر، قال نحرت، ثم جاع وقال انحر، قال نهيت، يعني لا ينحرون حتى ينفذ ما لديهم من ركوب. النحر لابد أن يكون القضية قضية موازنة. نعم. يعني لما نقول أكرم مو معنى أنه لا يوجد من هو مثله، قد يوجد من هو مثله. نعم نعم صيغة تفضيل. نعم نعم بس نكون قول الأهم فالأهم، يعني حتى هذا الأهم الثاني هو أهم من غيره، وهكذا. حدثنا مسدد هو طبعا هكذا ذكروا في ترجمته، يعني هذه ليست من كيس الفائدة. يعني حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو اللي هو عمرو بن دينار أنه سمع جابرا يقول غزونا جيش الخبر اللي هو متساقط من ورق الشجر كما قلنا، وأمر أبو عبيدة، هذا هنا جاء بنائب الفاعل صيغة نود المجهول، أمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر. فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة كلوا، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعض فأكله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا تطيبا لأنفسهم حتى لا يبقى في أنفسهم شك بأن هذا أمر حلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثم قال البخاري باب حج أبي بكر بالناس في سنة 9. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع توفي عام 34 و200 قال حدثنا فليح وفليح بن سليمان فيه مقال، لكن البخاري انتقل من صحيح حديثه توفي عام 68 و100 عن الزهري محمد بن شهاب الزهري توفى عام 24 و100 وهذا اليوم أول مرة يأتينا الزهري فيما أظن، عن حميد بن عبد الرحمن توفي عام 50 و100 ربما 500 حميد بن عبد الرحمن يا حارث. اي نعم حارث هل طلع لنا حميد بن عبد الرحمن لان الروايه عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله عنه ان ابو بكر الصديق بعثه. حميد بن عبد الرحمن في الروايه عن ابي هريره كم؟ حميد بن عبد الرحمن من تلاميذ ابي هريره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق بعثه في الحج التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الشيء، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال منتزع من قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والآية صريحة في منعه من دخول المسجد الحرام ولو لم يقصد الحج، يعني باعتبار ذا كان للحج لا يجوز، فلغيره من باب أولى. 59 نعم. حدثني عبد الله بن رجاء 20 و200 قال حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي توفي 60 و100 عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن ظالم توفي 28 و100 وقيل 26 و100 ورواية إسرائيل عن أبي إسحاق من أقوى الروايات عن البراء، البراء بن عازب توفي 72 وأبو إسحاق من المكثرين جدا عن البراء بن عازب. قال آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال. طبعا قضية استفتاء الصحابة واهتمامهم بأمر الفقه، وكذلك هنا ربنا جل وجل قد عظم من شأن الفتوى باعتبار أن الذي يفتي هو الله سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم أو الراسخون في العلم، فقضية الإفتاء ليست بقضية الهينة، فالإنسان يستفيد من هذا الأمر تعظيم شأن الفتية، وأنه لا يحق لأي أحد أن يقدم على هذا الأمر الخطير. والله لا أعلم. أيه. يعني الإمام البخاري لابد أنه مناسب لكن لا أعلم. نعم فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والله أعلم، يعني ربما من أجل هذا الأمر، يعني لا حج بعد العام مشرك ولا طوف البيت عريان، وهذه أيضا نزلت باعتبار أن هذا منتزع من سورة التوبة. نعم. آية 28 والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال باب وفد بني تميم. قال البخاري حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن الكرين توفي 28 قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري، دائما من رواية أبي نعيم عن سفيان الثوري وليست عن سفيان بن عيينة، والبخاري وأبو داود يرويان عن سفيان الثوري بواسطة رجل واحد، أما مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي فلا يرون عن سفيان الثوري إلا من طريق رجلين، فهذا من عواد البخاري وكذلك أبو داود. عن أبي صخرة اللي هو جامع بن شداد الحارثي توفي عن 28 و100 عن صفوان بن محرز المازني توفي عام 74 عن عمران بن حسين توفي عام 52 قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا، فرؤي ذلك في وجهه، فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. وفاته جد حبيبي علي. باب، طبعا هذا الإمام البخاري لم يسوق باب من غير عنوان باعتبار أنه في الفصل من الباب السابق 105 شكرا وفاته 105 نعم. قال البخاري نعم قال ابن اسحاق لمحمد بن اسحاق، والبخاري ينقل من سيره محمد بن اسحاق التي هدبها ابن هشام غزوه عيينه بن حصن بن حذيفه بن بدر بن العنبر من بني تميم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فاغار واصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء. طبعا هذا تستفيد ان كل قضيه تؤخذ من باب، يعني البخاري في صحيح اللي هو صح كتاب ينقل من سيره محمد بن اسحاق، وهذه حينما يأتي بها ليست من باب الرواية إنما من باب قضايا العلمية يأتي بها معلقة، هذا طبعا يعتبر معلق مع علم البخاري لديه السند إلى محمد بن إسحاق، لكنه ليس من شرط محمد بن إسحاق، البخاري لم يخرج أي حديث عن محمد بن إسحاق، يأتي به معلقا لماذا أتى بهذا المعلق حتى يصير كتابه شاملا لجميع الفوائد التي ارتجاها. نعم. نعم اي نعم البخاري لا يروي عن محمد بن اسحاق موصولا، يعني لو فرضنا سوق بالاسناد راح يكون هذا على شرطه، فهو ليس على شرطه. وكذلك حماد بن سلمة ليس على شرطه، حينما يسوق له البخاري انما يسوق له معلقا، والمعلق ليس من المحكوم بصحته. الان يعني الناس تجهل هذا الشيء. ثم بعضهم يأتي ويظن أن ما وصله باعتبار المعلقات وصلها ابن حجر جميعها، ويظن أن خلص ما دام صارت موصولة صارت تحول إلى صحيحة. هذا الأمر ليس هكذا، ليس هكذا، لأنه ليس شرط الاتصال هو الشرط الوحيد. فالمعلقات ليست من نمط الصحيح، ولم يرد البخاري تصحيحها، إنما ساقها حتى يصير كتابه جامعا للفقه واللغة والتفسير، وحتى يصير الكتاب موسوعة علميا. عادي، احنا المعلقات لا نقول انها ضعيفة هذه، لكن ليس محكوما بصحتها عن البخاري، قد تكون صحيحة بعضها صحيح، يعني مثل هذا، هذا ثابت عن محمد بن اسحاق، بس لو ان البخاري سوق بسند راح يصير عندنا، يصير ان محمد بن اسحاق من شرط البخاري ليس من شرطه. البخاري ماذا سمى الكتاب؟ الجامع الصحيح المسند، فالمحكوم بصحته هو المسند ما روي بالسند. اما المعلقات هذه قضايا، شلون الزينه، شلون انت لما تسوي غدا نبات تجيب صاص وتجيب، هو انت عازم على صاص ما عازم على صاص، انت عازم على ثريد وعلى لحم، بس تخليها قضيه الصاص قضايا تكميليه. هنا البخاري اراد المسلم، لو فرضنا يعني اسال المستشرقين اذا يريد يرجع القضيه للاسلام وين يرجع؟ يرجع لشرح هذا الكتاب، عندهم فتح الباري يسمى قاموس السنه، يسمى قاموس الاسلام. يعني البخاري اراد ان يقول للناس هذا هو الاسلام. فما على شرطه يأتي به على شرطه، ما ليس على شرطه يأتي به معلقا، من أجل الفائدة الفقهية، من أجل الفائدة العقلية. مثل انظر إلى كتاب الإيمان كم أثرا ساق البخاري حتى يقرر عقيدة التوحيد، وحتى يقرر ما يتعلق بالإيمان ومسميات الإيمان. فساق أشياء معلقة وساق أشياء مسندة. فالمعلقات لعدد 1341 ليست من شرط الصحيح ولا من نمط الصحيح، إنما ساق استشهادا واستئناسا ليصير كتابه جامعا لجميع ما يحتاجه. من ذي فرض أنها يطلع من المعلقات مجموعة كل 1341، منها 159 مرفوعة والبقية 1267 موقوفات ومقاطع. هذا يسمى مقطوع، هذا باعتبار محمد بن إسحاق ليس من الصحابة ولا من التابعين، بل هو من أتباع التابعين وهكذا. نعم قد نعم ويجيب حديث صحيح، أحسنت، ما يخرجه. وأحيانا هو يجيب معلق ويقول لا يصح، حينما ساق حديث لا يتطوع الإمام في مكانه. ماذا قال؟ قال ويروى على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتطوع الإمام في مكانه، قال ولا يصح. أحيانا يأتي بمعلق، وأحيانا يقول لك لما ساق حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن عن ساقه، وساق رواد جرهد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخر عوره، قال حديث أنس أسند يعني صحيح، وساق بسنده هو البخاري. وحديث جرهد أحوط، يعني أحوط من حيث الديانة حتى يخرج من اختلافهم. يعني علة شنو؟ علة الاضطراب، حصل فيه اضطراب، فما دام الحديث مضطرب لا يمكننا ترجيح وجه صحيح على بقية وجوه، حكم عليه في الاضطراب وضعف الحديث. لكن يقول هو أحوط من حيث الديانة، فقال لك هذا الصحيح لكن هذا أحوط، فأنت الأولى أن تأخذ بالأحوط. لو ساقه بسند حديث جرهد لكان صححه، إذن كيف يسوقه حتى لا يكون على شرطه يأتي به معلقا؟ محمد بن إسحاق لا لا لا لا لا لا غيره، محمد بن إسحاق بن أسار المطلبي صاحب المغازي، أحسنت، اللي هذبها ابن هشام في عام 300، وهذا بالحديث لأنه يعني بالمغازي قوي جدا، لكن بالحديث صدوق حسن الحديث، وكان يدلس، إذا روى بالعنعنة حديثه غير مقبول، إذا صرح بالسماح فروايته مقبولة، إذا روى حديثا بالسيرة من غير عنعنة حديثه يعني أمثل من غيره. هذا هو نفسه اللي روى حديث اللهم عليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ورواه بالعنعنة عن عروة عن عائشة. بعض العلماء يضعف الحديث، بعضهم يحسن، بعضهم يحكم عليه بالصحة. فقسم قال مثل الشيخ عبد الرحمن حسن قال قال هذا وإن كان بالأعلى لكنه مقبول لأنه من محمد بن إسحاق ورواه في قضية تعلق بقضايا السيرة فهو عالم بالسيرة. الناس يختلفون في بعض أحاديثهم ولديه أحاديث أصاب فيها وهي كثيرة ولديه أحاديث أخطأ فيها ولديه أحاديث يعني دلس فيها. العنكبوت هي معضلة رواية معضلة لأن هو يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم فسقط التابع وسقط الصحابة فهي رواية ضعيفة. نفس الحال أيضا كلها معضلات. نعم حدثني زهير بن حرب في عام 34 و200 قال حدثنا جرير هو جرير بن عبد الله بن عبد الحميد بن قرط الضبي في عام 88 و100 عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة اللي هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي صاحبنا السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم. يعني قضية الحب الإنسان حينما يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه النبي مثل هذا الصحابي لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء يقول فلا أزال أحبها يعني صار يحب الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبعها في القصعد. فأبو هريرة يحب بني تميم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحهم وأثنى عليهم قال هم أشد أمتي على الدجال وكان فيهم سبية عند عائشة وكان فيهم سبية عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل باعتبار أنها عربية أصيلة وجاء صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم أو قوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم. نعم سيدي بني تميم بني تميم هو عذاب الحمش من بني تميم سادة شكرين عندنا بالعراق لا لا مو بس عندنا شكرين دباء القرع ايه. نعم سيدي اي اغلبهم شيعة العراق وبيهم سنة اي بدي على احسنته ايضا بالعمارة اينا اينا بالسماء ايضا بالسعودية هالسنة. نعم وبالسوريين ايضا هالسنة. نعم نعم حدثني إبراهيم بن موسى توفي عام 20 و200 قال حدثنا هشام بن يوسف والصنعاني توفي عام 97 و100 أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة توفي عام 17 و100 أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة قال عمر بل أمر الأقرع بن حابس قال أبو بكر ما أردت إلا خلافه قال عمر ما أردت خلافه فتمارى حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا حتى انقضت يعني حتى تمت السورة. طبعا هذا يحصل بين الناس في قضايا المشورة. ثم قال البخاري باب وفد عبد القيس حدثني إسحاق اللي هو ابن راهويه متوفى عام 38 و200 قال أخبرنا أبو عامر العقل اللي هو عبد الملك بن عمرو العقدي توفي عام 400 و200 قال حدثنا قرة اللي هو قرة بن خالد السدوسي توفي عام 54 و100 عن أبي جمرة اللي هو نصر بن عمران الضبعي توفي عام 28 و100 قال قلت لابن عباس إن لي جرة ينتبذ لي نبيذ فأشربه حلوا في جر إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح فقال يرحمكم الله فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة. طبعا هذه مرحبا من السنة أن الإنسان يستقبل بها القادمين. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. دائما الصحابة كانوا يحرصون على أكثر شيء ينفعهم لأن هذا العمر قليل والأنفاس معدودة فالإنسان يحاول أن يحرص دائما على العلم الذي ينتفع به نفعا كبيرا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله هل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس وأنهاكم عن أربع من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت طبعا هذه كانت أوانة تستخدم فيما ينتبذ بها وكانت تسرع من الإسكار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أول الأمر، لكن لما أتقن الناس القضية أجاز لهم ونهاهم أن يشربوا مسكرا حتى يعلم أن المحرم هو المسكر وليست قضية أوانة معينة. وهذا أيضا قد يستدل به في قضية أصولية، قضية سد الذرائع، يعني نهي عنها في بداية الأمر سدا للذرائع لأنها سريعة الإسكار فيما ينتبذ بها من أمور. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب، توفي عام 24 و200، سليمان بن حرب بن أبو جيل الواشحي قاضي مكة، قال حدثنا حماد بن زيد اللي هو بن درهم البصري عن أبي جمرة اللي هو نصر بن عمران قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك الكفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام فأمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال آمرك وندعو إليها من وراءنا، يعني كان الصحابة حينما يتعلمون شيئا يعلمون به الآخرين. وصار يعني نجد الآن بعض الناس يقول لصاحبه أنت لا تختلط ولا تدعو أحد ولا تأمر ولا، هذا خطأ، هذا هؤلاء يتعلمون القليل فيعلمونه من وراءهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فالإنسان يبلغ ما يعلم. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. طبعا هذا الخمس يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم يصرفه فيما يراه، مثل قضية الذهيبة حينما أعطى لهذا الأربع وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخمس. وأنهاكم عن الدباء والنقير والحمتم والمزفر، هذه الأشياء كانت تسرع في الإسكار فنهوا عنها في أول الأمر. ثم لما أتقن القضية أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا بأي أنواع الأوان، شريطة أن لا يكون الشراب مشكرا. نعم نعم، وهكذا. حدثنا يحيى بن سليمان، توفي عام 37 و200، قال حدثني ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري المتوفى عام 97 و100، قال أخبرني عمرو هو عمرو بن الحارث بن يعقوب، توفي عام 49 و100. طبعا مرت أحاديث في البخاري، مرت عندنا حديثين البخاري يروي بسند شهادة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث، قال وذكر آخر، الآخر من هو ذاك؟ عبد الله بن لهيعة. فالبخاري كان يبهمه، يعني هي الرواية ثابتة من رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الشيخ، فابن لهيعة لما يكون ضعيف، إذا البخاري يذكر ابن لهيعة راح يصير عند الناس أن البخاري قد خرج لابن لهيعة، فالبخاري كان يحدث حتى لا يقال بأن البخاري قد خرج لابن لهيعة. نقطة. وقال بكر بن مضر، طبعا هذا معلق علقه البخاري، بكر بن مضر لم يدرك البخاري، توفي عام 74 و100، وهذا وصله الطحاوي. إذا قلنا وصله الطحاوي مطلقا نريد شرح معاني الآثار، إذا كان في كتاب من كتبه الأخرى يجب أن نحدد مثل شرح مشكل آثار، والحقيقة هذان الكتابان مهمان جدا، شرح معاني الآثار يأتي بالأحاديث المرفوعة والأشياء الموقوفة، ثم يأتي يشرح فوائد فقهية نفيسة جدا وعظيمة، ويدلل هذا ويعضده فيما يتعلق بالآثار عن الصحابة التابعين. له كتاب آخر اسمه شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار كتاب أوسع، يأتي بالأشياء التي ظاهرها الاختلاف، ثم يأتي ليوفق بينهما، لأن هذا الدين ليس فيه اختلاف، لكن يظهر للإنسان معنيين مشكلين، فهو يأتي ليدفع هذه الإشكالات. عندك سؤال؟ نعم سيدي. عبد الله بن لهيعة ضعيف قبل احتراق الكتب واثناء احتراق الكتب وبعد احتراق الكتب لثلاثة امور: اولا الجمهور على تضعيفه، ثانيا لانه جرح جرحا مفسرا، ثالثا لانه وجدت له اخطاء كبيرة جدا. فعبد الله بن لهيعة ضعيف مطلقا، وبعض الناس قال يعتبر برواية العبادر عن عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن يزيد مقرع، عبد الله بن أسلم القعنبي. نعم، نحن حينما فتشنا رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة فقط في كتاب علل الحديث وجدنا 15 حديثا ضعيفا، فإذا ابن لهيعة ضعيف مطلقا قبل الاحتراق وبعد الاحتراق يروح جرح مفسر. سيدي عيب أنه كان يخطئ بالأحاديث، ولديه يعني مئات الأحاديث التي قد أخطأ فيها، وبعض هو انظر كتاب الكشف الحديث بأي شيء رماه، وأشياء متعددة جدا. وبالتلقين، وهذا التلقين وحده يكفي لرد روايته وثابت التلقين عنها. حتى قيل له كيف تحدث بهذا؟ قال لا أدري ماذا أصنع، يجيئون بأحاديث لأحدثهم بها فأحدثهم بها. فالرجل كان من أهل القضية تقضح حتى في عدالته وليست في ضبطه. نعم أحسنت. عن عمرو بن الحارث عن بكير، طبعا هذا ساق رواية معلقة اتصل فيها مع عمرو بن الحارث. نعم. عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريب المولى بن عباس حدثهم أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرم أرسلوا إلى عائشة فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وأنا وإنا أخبرنا أنك تصليها وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر الناس عنها. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة، فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة، فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إلى الخادم فقلت قومي إلى جنبه فقولي تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين ركعتين فأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من فوقهم من قومهم فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. طبعا هذه القضية يعني ورد في سنة أبي داود ما يدل على أنه كانت من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم هو لاشك أن السنن الرواتب تقضى، السنن الرواتب تقضى. وجاء في سنن أبي داود من حديث أم سلمة أيضا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركعتين بعد العصر وكان يصليهما، فدل على أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. يعني ينهى، كان ينهى، وهذا ثابت ثابت. لما عبد الله بن عباس رأى إنسان يصلي بعد العصر فقال له رجل أيحاسبني ربي بأني أصلي له؟ فقال له عبد الله بن عباس لا يحاسبك ربك لأنك تصلي لكن يحاسبك لأنك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم الأدلة على قضية التمسك بالسنة وأن الأصل في العبادات المنع وأن الإنسان يحذر أن يتعبد بعبادة ليس عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي اللي هو المسندي توفي عام 22 و200، قال حدثنا أبو عامر عبد الملك وعبد الملك بن عمر العقدي توفي عام 24 و200، قال حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان توفي عام 68 و100، عن أبي جمرة اللي هو نصر بن عمران الضبعي توفي عام 28 و100، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة يعني قرية من البحرين. ثم قال باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة ابن أثال. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المتوفى عام 18 و200، وهو من أوثق الرواة عن الإمام مالك، واحد من ثلاثة من أوثق الناس هو نعمان بن عيسى القزاز عبد الله بن مسلم القعنبي. قال حدثنا ليث وهو بن سعد المتوفى عام 75 و100، قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد اللي هو سعيد بن أبي سعيد المقبر المتوفى عن 23 و100، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا أي فرسان خيل قبل نجد، قال مثل ما يقال يا خيل الله اركبي وهكذا، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن ثلاثمة أسر هذا الرجل حينما كان كافرا ولم يعلمون بأنه كان قائد قوم، فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يربط بسارة من سوار المسجد حتى يسمع القرآن وحتى يرى خلق المسلمين وتعاونهم فيما بينهم. وشبيه هذا ما حصل في قضية الصلح الحديبية، ذاك الصلح الذي سماه الله فتحا، إن الكفار يختلطون بالمسلمين فيستمع القرآن ويدخل في قلوبهم ويروا تعامل المسلمين. فهنا اختار النبي أن يربط هذا الإنسان في المسجد حتى يستمع إلى القرآن وحتى ينظر. وغير بعيد يعني قصة جبيرة بن مطعم حينما سمع سورة الطور فدخل الإيمان في قلبه، فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير، عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني خلص إذا قتلتني فأنا مطلوب الدم عندكم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أما إذا أنعمت علي بالمن والعفو والإطلاف فأنا سأؤدي شكر هذه النعمة، وإن كنت تريد المال فاسأل منه ما شئت. حتى كان الغد، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقي. نعم. لا لا لا ما عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل السلام. حتى كان الغد ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد. هذا كرسي يا شيخ محمود، هذا موجود. ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاختسل، طبعا يعني ذهب إلى بستان فاختسل في هذا البستان، وجاء في حائط، والحائط مقصود به البستان باعتبار أنه يحاط، فاختسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني، أي فرسان خيلك، وأنا أريد العمرة. هو كان معتمر، يعني لاحظ العمرة على مذهب أهل الشرك. وهنا شوف يعني مباشرة لما دخل الإيمان في قلبه وتغير طعامه وتغير خلقه وتغير قلبه، أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني هكذا كان الصحابة مباشرة يسألون عن الدين، وأنا أريد العمرة فما لا ترى. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت، باعتبار كان إنسان لما يتغير من دين إلى دين وقال له صبوت، قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما شاف عمرته وتلبيته على طريقة الإسلام علموا أن هذا الإنسان قد تغير من دين إلى دين. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فما أرادوا أن يقتلوه وعلموا أن بضاعاتهم تمر من هناك، وفعلا منع عليهم الطريق حتى كتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر صاحبه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه قد أذن له أن يجعل أشياء تمر إليهم. نعم. إذا كان في هذا مصلحة شرعية، وحصل خلاف بين العلماء في هذا، حصل في هذا خلاف، لكن إذا وجدت مصلحة هذه المصلحة فلا بأس. شوف يعني يقول إن المقاطعة التجارية لها أصل في الشرع. لها أصل، نعم، لها أصل، نعم. هو المنع يعني هذا شخص أصله ليس لها. لأن أقره على المنع، أقره على المنع. وبعد هذا الشيء لما كتب طلبت رحمته، والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، وقد أرسل الله رحمة العام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بهذا وأقره. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع المتوفى 220 و200، قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن عبد الله بن أبي حسين اللي هو النوفلي، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، قال: حدثنا نافع بن جبير توفي عام 99 عن ابن عباس قال: قدم مسيلم الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثيرا من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلم في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعد أمر الله فيك. نعم، يعني لن تجاوز حكم الله سبحانه وتعالى فيك، ولئن أدبرت أي أعرضت عن طاعته ليعقرنك، أي ليهلكنك الله، ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه سوارين ونفقهما فطارا، فأولهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قضية الرؤيا من الدين ومن الإرث النبوي لابد أن يهتم بها. يعني قضية يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيديه سوارين من ذهب فغمه أمرهما باعتبار الذهب لا يكون للرجال. ولكن أهل التعبير قال إذا رأى الإنسان ذهبا يحمل ذهب أو ما أشبه ذلك فهم معناه يصيبه مكروه، هكذا قال أهل التعبير، لأن القضية قضية للنساء وليست للرجال. أما لما المرأة ترى الذهب هذا أمر يختلف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فنفخهما فطارا، يعني يذهب شرهما. وهذا ثابت يجيبك، طبعا ثابت كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استفاد عندنا على أن والي الأمر يستعين ببعض أصحاب البلاغة في الرد على أهل العناد. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انظر إلى ابن عباس كيف كان حريصا على العلم، لما سمع هذه القضية بدأ يسأل عن هذه الرؤية. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد فيه ما أريد، فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما طبعا الكامل إما لابن عباس وإما لأبي هريرة، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. الحديث الأخير قال البخاري حدثنا إسحاق بن نصر توفي عام 240 و200، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب الإمام. طبعا أنت بس عندي رجعة خفيفة، عندنا بالله الحديث أيها السادة الكرماء حديث 4358. الحديث هكذا يروى إسحاق قال أخبرنا خالد بن عبد الله بل شيخ حمود صحنا معاذ قل إن كان لديك طعام أن تقدمه للمسلمين عن خالد الحداء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صورته الآن صورة مرسل، وهو ليس بمرسل، لأن في الحديث بعدين هنا يقول قال فأتيته، الذي قال فأتيته هو عمرو بن العاص، وسماع أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل ثابت من عمرو بن العاص، وفي رواية في صحيح مسلم جاءت رواية عن أبي عثمان عن عمرو بن العاص، فهذه ليست مرسلة، صورتها مرسلة لكن البخاري ساق ما يدل على أنها موصولة، وهكذا جاء في صحيح الإمام مسلم حتى يحذر الإنسان من بعضهم الذين يتصيدون في الماء العكر. نعم سيدي. شيخ حديث من ليس بشريك مكانا يعني من عبد الفلسطينيين هذا الحديث ما أعرف والله، يعني من جو وطاهم هدايا وقال نصير مسيلنا للمكان ما قبل يعني يدخل إياه ما أحفظ هذا، إذا ترجع لجامع عصوان ترجع له، بحرف من كتاب المناقب الجزء الثامن والتاسع، أروع ما يكون في هذا الكتاب كتاب المناقب شلت فيها مسيلنا بس هو يعني ده متفق بيهم شو حاجة يعني هذا أصلا ليس بشيء لكم مكان.